ميزة ميزة في زعل دي أكتر واحدة لذيذة وأوام بتسامح قلبنا إذا غلطان كلامها ده كله رقة وطيبة دي حكاية وفيها يجي من تركيبة ومعايا في كل حالاتي قريبة بتبان حبيبة قلبي فيها كذا ميزة حدا لذيذة وقوام بتسامح قلبنا إذا غلطان كلامها ده كله رقة وطيبة حكاية وفيها يجي من التركيبة ومعايا في كل حالاتي قريبة بتبان كذا ميزة كذا ميزة كذا ميزة فصلها دي أحلى حياة دي أجمل واحدة في الدنيا ناقصها دي إيه حقيقة مفيش فيها مجاملة وجامل ليه يا جامل حبيبة قلبي فيها كذا ميزة تزعلها دي أكتر واحدة لذيذة وقوام بتسامح قلبنا إذا غلطان كلامها ده كله رقة وطيبة حكاية وفيها يجي من التركيبة ومعايا في كل حالاتي قريبة بتبان كذا ميزة صعب تتكرر وتيجي كتير خلاص ما بشوفش غير هي قفلت الباب وطول ما هي جنبي مش بعمل لبكرة حساب حبيبة قلبي يا كذا ميزة في زعل